تزوجت ابنة عمي، وابن عمي تزوج أختي بدون أن يدفع أي منا مهر سوى بعض نفقات الزواج، فهل ما فعلناه جائز؟ هذا هو التفصيل. قال هذا العقد مفارقة، هذا قال نكاح الشراب لا يجوز، والعقد باطل لأن تجديده يكون مثلا مفرر بينكم في الولي وزوجه، أما إذا خطب منكم خطبتم منه ورجت كل واحد منهم من يطاع تعطاه من حلول من قيود فلا بأس ولا حرج في ذلك، هذا يكفي ولا قليل من المال. نعم نعم يعترض عليه. طيب أما إذا كان مفارقة زوجي وزوجي فهذا نكاح الشراب نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.